فهذه الآيات يا إخواني تنزل حسب أحوال المسلمين من القوة والضعف وليست بمنسوخة، لكن الله عز وجل عالم بأحوال المسلمين وبضعفهم، حتى هؤلاء الفتية الذين لم يستطيعوا أن يعبدوا الله عز وجل في بلدانهم آووا إلى الكهف وهاجروا وتركوا يعني بلدهم وقريتهم. يوسف عليه السلام كان وزير في أو عند ملك كافر، هذه حالة قد تمر في بعض المسلمين، وهكذا. فلا بد أن تنزل هذه الآيات في مواضعها، والله أعلم. أحسن الله. وقوله تعالى وأقيموا الصلاة، آية السيف، آية السيف، طبعاً آية السيف قيل إنها آية محددة، وقيل وهو الصحيح جنس آية السيف في القتال. سمش اللي فيه براءة وغير براءة. سمش هو كلام بعض المفسرين أنها ليست منسوخة، يعني القول أن نؤصل أنها نسخت وبعد ذلك نجعل حال الضعف رخصة، طيب أقصد لماذا لا نجعل هذه أصل وهذه أصل؟ ما الإشكال فيها؟ ونحن نقول الآن في حال الضعف أحيانا لا يشرع الجهاد إطلاقا، يعني الآن في بعض الحالات التي طبق فيها الجهاد أو القتال أو السيف أضر بالإسلام والمسلمين. صحيح، ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. هو على كل حال إذا كان ثمة إجماع خلاص ما فيها يعني، لكن أنا أظن الإجماع منازع، وأنا أظنه أنه منازع، لكن ينظر على فيه إجماع أو شيء، ممكن كان تشوف لنا الشيخ علي في كلام أو شيء. أحسن الله. وقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، يحثهم تعالى على الاشتغال بما ينفعهم وتعود عليهم عاقبته يوم القيامة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة حتى يمكن الله لهم النصر في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الميم ناقصة. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولهذا قال تعالى إن الله بما تعملون بصير، يعني أنه تعالى لا يغفل عن عمل عامل ولا يضيع لديه سواء كان خيرا أو شرا، فإنه سيجازي كل عامل بعمله. وقال أبو جعفر بن جرير في قوله تعالى إن الله بما تعملون بصير، هذا الخبر من الله للذين خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين أنهم مهما فعلوا من خير أو شر سرا أو علانية فهو به بصير لا يخفى عليه منه شيء، فيجزيهم بالإحسان خيرا وبالإساءة مثلها. وهذا الكلام وإن كان خرج مخرج الخبر فإن فيه وعدا ووعدا وأمرا وزجرا، وذلك أنه أعلم القوم أنه بصير بجميع أعمالهم

لا بس المختصر هل أضاف بقدره؟ لا غير موجودة هذا في مقطع آخر. جزاك الله خير. كلام جزاك الله خير. اليوم ايش؟ اليوم 5. لا لي.